الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نبدا بدرس بلوغ المرام اولا، و ما زلنا في الباب الخاص بالرهب من مساوئ الأخلاق، والذي هو باب من أبواب كتاب الجامع. وقفنا عند الغضب، حديث الغضب، فضل من يملك نفسه عند الغضب. وقال عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه للمراوي الحديث الذي قبله، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قال هنا، هو الحديث طبعا فيه فضل على أن المرء يملك نفسه عند الغضب، فقال ليس الشديد، يقصد هنا مثال أن القوي الشديد والقوي قوي، يعني يريد أن يبين ليس الشديد أي اللي هو القوي في البدن وفي العضلات، ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد الذي هو بالسرعة هنا هو القوي الذي يصارع الناس أو يصرع الناس كثيرا، يعني بالسرعة يعني الذي كلما يصارع الناس يقاتلهم، يعني يدخل معهم في مصارعة أو شيء فيغلبهم، الدلالة على القوة، يعني يطرحهم يغلبهم بقوته، يطرحهم أرضا كما يقال. فقال هنا ليس الشديد بالسرعة، يعني هنا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وكأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد عندكم كما تظنون القوي الذي أسرع الناس، ثم قال إنما، وهنا إنما أسلوب حصر لو انتبهتم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب أسلوب قصر، يعني أيضا وكأنه قصر الشدة المقصودة التي يعني يعنيها النبي صلى الله عليه وسلم على من يملك نفسه عند الغضب. وهذا من باب قصر الصفة على الموصوف، يعني أن ليس القوي اللي هو الممدوح الذي يصرع الناس بقوته وشدته، أو الذي لا يغلبونه الرجال أو لا يصارعونه الرجال، ليس هذه القوة، ليس هو الشديد الممدوح، إنما الشديد الممدوح بحق أنه يملك نفسه، الذي يملك نفسه عند الغضب. لأن وهنا يعني الغضب كأنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم مثل العدو، يعني كأما أن هذا يصارع الآخرين، هو المرء هنا يصارع الغضب، فلما يملك نفسه عند الغضب كان هذا أشد قوة وشدة من الذي يصارع الناس ويغلبهم ويكون قوي عليه. وفي دلالة على أنه أيضا أن سرعة الغضب مذمومة، وأن الانقياد لها تدل على ضعف الإنسان وسوء قوته. وهذا عجيب، الناس تظن بقى انه لما بيغضب ويعلي صوته ويفعل ما يفعل بانه هذا هو القوي. طبعا في فرق من الغضب اذا تركت حرمات الله، نتكلم الان عن الامور الاخرى، عن الغالب. فاذا ليس بالعكس، هذا يدل على ان مفهوم يقول ايش، ان الذي لا يملك نفسه عند الغضب ليس بالقوي، ده ضعيف، هذا يكون هذا دلالة على الضعف، الذي يغضب سريعا ويعلو ذلك. لو كان عنده قوة لاستطاع ان يكبح جرائحه أو الجماحة جوارحه أيضا فيتحكم فيها. والغضب كما قالوا هو نقيض للرضا، يعني الغضب عكس الرضا، وعكس أيضا، والغضب منه السخط، مشتق من الغضب أيضا. الغضب عند التعريف هو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام، ولو قلنا هذا التعريف في حق المخلوق طبعا، ثوران دم القلب لإرادة الانتقام. و في فرق بين الغضب وبين الغيظ، بعض يقول في تلازم ولكن هو في بعض الفروق. الغضب بيظهر على الجوارح وقد يتبعه الانتقام، أما الغيظ فهو فعل للنفس، يعني في داخل النفس ولا يظهر على الجوارح، ممكن يظهر ممكن لا يظهر. غالبه ان اللي بيأكل ان الغيظ لا يظهر، يكتم الغيظ فيكتمه فلا يظهره فيكون في الداخل. الحديث وطبعا الفائدة الرئيسة فيه هي أنه مجاهدة النفس عند الغضب تكون أشد عن مجاهدة العدو. لو قلنا بأن الشريد الذي يجاهد العدو فيقاتله ويصارعه، والمرء عندما يجاهد نفسه عند الغضب فيجمح غضبه ولا يظهره ويتحكم فيه ولا يظهره فيتحكم فيه، فدل ذلك على أن مجاهدة النفس عند الغضب أعظم من مجاهدة العدو. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يملك نفسه عند الغضب هو الشديد بحق، ليس الذي يصارع الناس. ولذلك هذه دلالة مهمة جدا، المرء عندما يغضب لابد له أن يضبط هذه المسألة عند الغضب، لأنه الغضب النفس تدفع للانتقام وإلى فعل شيء من الذي أغضبها. طبعا عليه أن يجاهد نفسه في ذلك، وطبعا هذه من أمور القلوب، يعني لابد أنه يتعهد قلبه عند الغضب، يعني يضبط هذه المسألة فيثبت نفسه، ومنها أن يتذكر عاقبة الغضب، لأن الغضب ممقوت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وما يترتب عليه هذا الغضب من مفاسد قد تؤدي نتيجة لغضبه، فيؤدي إلى أنه يكتم الغيظ، وكتم الغيظ لا شك أنه أفضل. قال تعالى: والكاظمين الغيظ. مدح الله عز وجل من الذين يدخلون الجنة، من صفاتهم أنهم كاظمين الغيظ. ويبقى كظم الغيظ أسلوب، طريقة من طرق علاج الغضب، ليست الطريقة الوحيدة طبعا، لكن من طرق علاج الغضب أن المرء يكتم الغيظ. وكتم الغيظ يعني هو كأنه صراع، أنت النفس تريدك أن تغضب وأنت تكبد الغيظ، يعني في مقاومة داخلية، وكلما كتمت الغيظ يؤدي ذلك إلى تقليل من الانفعال والغضب، فتقلل من ثورة الغضب الذي عندك فتمنع رد الفعل. ذلك كان ليش كتم الغيظ يعني ممدوح، لأنه يمنع المرء من فعل ما لا يليق به أو يؤدي إلى الغضب الشديد الذي قد يخرجه عن المألوف والمعهود. لكن كيف كظم الغيظ أن يرد في الجوف، لأن الغضب في الخارج وكون الغيظ في الداخل. لكنه حتى لبعض الناس بتكظم الغيظ، ليس المقصود بكظم الغيظ أنك تحمل نفسك داخليا، فيؤدي ذلك إلى أيضا ضرر عليك في النفس. لا، ليس يعني بمعنى ليس كظم الغيظ أنك تحفظه في القلب فيتحول إلى ضغينة عند من كظمت غيظه، يعني يحملها هو مش أولا لا يغضب لكنه يكتم الغيظ حتى تتحول في القلب إلى ضغينة تجاهه. هذا ليس الممدوح، بل الممدوح أنك تكظم الغيظ حتى تضبطها وتصرف هذا الغيظ في هدوء فينتهي إليك بالعفو عن المسيء. وإلا لو أنت ستكظم الغيظ وتحمل ضغينة في الداخل، لا، ده البعض يقول اتركه ينفجر أفضل، لأنك تحملك لهذا في الداخل قد يؤدي إلى ضرر عليك في قلبك في نفسك، وأيضا ما زلت أنت تحمل تجاهه شيء. فلذلك الصحيح في ضبط في الكاظمين الغيظ ليس ظاهريا فقط أنك لا تفعل الشيء، لا، بل تصرف هذا الغيظ يظن معك في كظم الغيظ حتى تصرفه، قد يؤدي ذلك بعدك إلى العفو عن المسيء أو ليس في قلبك شيء تجاهه. هذا معنى الثمرة من كظم الغيظ نهائيا. وحقيقة أن كظم الغيظ أنك تعود نفسك على ذلك تحتاج لمجاهدة، لأنك بتكبح الغضب والغضب يريد أن يغلبك، فأنت تريد أن تكبحه وتحوله بعد ذلك إلى أيضا كأن لم يكن شيئا عندك، وهو نوع من المصارعة حتى بين المرء وبين قلبه أو نفسه وبين جوارحه في ذلك او بين حتى القلب نفسه، لان في ثوران للدم في القلب يريد ان يغضب، وهناك كبح يلجأ لهذه المساله في النفس ايضا حتى لا يغضب. فهذه تحتاج لا شك لشيء معالجه، ويعني اوقات حتى الانسان يتعود على ذلك. وقلنا ان هذه من الاساليب لجمح او لعدم كبح الغضب ان يقدم الغيظ ايضا. وهي فيها طبعا مجاهده بين نفسك وبين الشيطان، لان لو تذكر بان لو قلنا لو تعلم ان الشيطان يغذي لك مساله الغضب. لكن الانسان لما راى الرجل قال لما قال الرجل قد غضب وانتفخت اوداجه فقال لاني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ذلك، ان يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لانه يبين ذلك الانسان ان الغضب من اعمال الشيطان ايضا، يغذي الشيطان الناس كثيرا حتى تغضب ويزداد. فانت لما بتجاهد الشيطان وتجاهد النفس في ذلك، ويعني ليس النفس فقط بل النفس والشيطان معك الذي يريدك ان تغضب. ولذلك هي فيها مجاهدة عظيمة جدا، مسألة كظم الغيظ وكبح الغضب هذا. ولذلك في قول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره يقول هو الصبر عند الغضب، يعني تصبر أولا ما تندفع، أول شيء الصبر، والصبر يعني هو أساس كل شيء ليس في الغضب فقط بل في أمور كثيرة جدا. ثم العفو عند الإساءة، كل هذا قال فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. ده تفسير ابن عباس للآية ادفع بالتي أحسن، تصبر أولا عند الغضب ثم تعفو عند الإساءة، أو العفو عند الإساءة. فقال فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. ثم ننتقل إلى حديث الذي يليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، متفق عليه. وهذا الحديث لا شك حديث جامع، أربع كلمات الظلم ظلمات يوم القيامة. فنحتاج نبين معنى الظلم، و هو الظلم لا شك من الظلام أيضا معذوب قال، وقالوا إنه خلاف الضياء والنور. يذكروا قلنا في الـ في الـ في, الـ في العقيدة. نعم نعم هذا الصحيح عند أهل السنة والجماعة في الظلم، وضع الشيء في غير موضعه، لأن البعض قال إنه يتعدى على ملك الغير أو يأخذ ما ليس من حقه إلى غير ذلك، وفي كلام عند الفرق. لذلك نقول انه تعريف هذا افضل التعريف، وضع الشيء في غير موضعه تعديا. بعضهم ذكر فالظلم ان، وبعضهم قال التصرف في حق الغير بغير حق، وقلت هذا من البعض لكن التعريف الاول والافضل. وبعضهم قال مجاوزه حد الشرع او حد الشارع، انك تتجاوز في حد حدود الشرع ما يعني اوامر والنواهي، هذا ظلم ايضا. لذلك دخلت فيه الظلم، دخل فيه جميع المعاصي والرذائل. وهذا لقول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، فجعل الشرك أعظم أنواع الظلم. فإذا ما دون ذلك من الشرك من المعاصي والذنوب هو من الظلم أيضا. والظلم أنواع، إما يظلم المرء نفسه فيقصر في حق نفسه، وكيف يقصر؟ يعني يقصر في طاعة الله، فهذا تقصير في حق النفس، ولا شك أعظم من ذلك الشرك. أو يظلم غيره، يتعدى على حقوق الناس، يظلم في الإرث، في غصب الأملاك والأموال، يظلم غيره بالنميمة والغيبة وقول شهادة الزور وغير ذلك من الأمور المنكرات، كل هذا ظلم للناس، آسف ظلم للناس. فهذا من أنواع الظلم. وقد يكون أيضا الظلم أنك الإخلال بحقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا، فأنت لما تترك سنة صلى الله عليه وسلم أو تبتدع في السنة، تأتي ببدعة مقابل السنة، فهذا ظلم من باتجاه للنبي صلى الله عليه وسلم والإخلال بحقوقه. وأنواع كثيرة في الظلم مع الغير، منها أيضا قطع الرحم، حقوق الوالدين، مع الزوجة، الإخلال بحقوق الزوجة، الإخلال بحقوق الأبناء والأباء، أنواع حتى في المعاملات من الظلم أن يماطل الغني في أداء الحقوق عليه دين وعنده مال ولا يؤدي مثلا. إذن الظلم نقيض العدل أيضا، وضع الشيء في غير موضعه، والعدل هو الوضع الشيء في موضعه. يبقى كل انحراف عن موضع الشيء في غير موضعه يسمى ظلما. وكما قلنا جمع عن سيدنا مولانا أنواع الظلم في خطبة الوداع صلى الله عليه وسلم، لما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخر الحديث. فجمع الحرمة هنا في الدماء والأموال والأعراض، فكل ما يدخل إما في الدماء إما في الأموال إما في الأعراض. ثم قال الظلم ظلمات يوم القيامة، وظلمات جمع ظلمة شدة الظلام، كأن الإنسان لا يرى ما حوله، ما يأتي الظلام أنت لا ترى ما حولك. وهنا كأن الكلام على ظاهره، الظلم ظلمات يوم القيامة، أي يوم القيامة من ظلم تكون الظلمات عليه متوالية يوم القيامة. يعني كأنه طب لا يهتدي من الليل، نعم لا يهتدي يوم القيامة، لا يكون له سبيلا إلى الهداية والنجاة بسبب الظلم الذي وقع فيه. فالظلم ظلمات. قال تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني من شدائد البر والبحر. الظلمة شدة، ويوم القيامة الذي وقع في الظلم يكون في شدة عظيمة جدا، نعوذ بالله من ذلك. إذن إما تكون على ظاهرها إنه لا يهتدي يوم القيامة إلى سبيل الخير أو النجاة، أو الظلمات الشدائد والأهوال. أيضا الحديث أربع كلمات لكنه من كلام النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه تحذيرا بليغا من الوقوع في الظلم. وقلنا الظلم هنا جاء معرف بألف لام يفيد العموم، كل أنواع الظلم، كل أنواع الظلم في ذلك. وهذا تحذير من المرء أن يظلم، يقع في أي شيء من الظلم. والمرء يحيا بين مع نفسه مع ربه مع الناس الذي معه، فعليه أن يتدبر هذا الحديث، صاعقة كبير جدا عظيم. الظلم ظلمات يوم القيامة، من وقع في الظلم فيؤدي ذكر سوء العاقبة يوم القيامة، شؤم عليه يوم القيامة. والظلم الظلمات إذن ستفقد يوم القيامة النور الذي تحتاج إليه، النور الذي تستضيء به في طريقك يوم القيامة. الله يجعل نورا لأهل النور لأهل الهدى، وأهل الظلم لا يجعل لهم هذا النور، يكونون في ظلم والعياذ بالله في ظلام دامس. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال تعالى ومن لم يجعل الله له نور، ولم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا الذي يقصده هنا بأن من وقع في الظلم يسحب منه النور يوم القيامة، ومن كان من أهل العدل يعني يكون له النور التام، زي كان مثلا بين من السبعة التي يظلهم الله يوم الظل الظل يوم القيامة إمام عادل. انظروا العدل وصل به أنه وقع في السبعة الذي يظلهم الله عز وجل يوم القيامة بسبب العدل. وهذا دلالة على أن النقيض الظلم يوقع المرء يسحب منه النور يوم القيامة، ويكون في أشد الكروبات بسبب ما وقع في الظلم. لكن لا بد للمرء أن يحضر من مسألة الظلمات. والظلم قلت أنواع كثيرة جدا، ولو وقع فيها يستحل أولا يتوب إن كان الظلم بينه وبين ربه بانتهاك انتهاك الحرمات، تقصير في الواجبات، فعل بعض المنكرات والمعاصي، وما منا أحد لا يعصي، ولا بد الكل يقع. ذلك يعني كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا لابد للمرء أن يسارع بالتوبة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة وأكثر صلى الله عليه وسلم، والذي غفر له من تقدم من ذنبه متأخر، لكنه كان يحرص على التوبة وعلى الاستغفار. فمن منا لا يقع في الظلم؟ لابد بكلمة بفعل بتصور معين بشيء باعتقاد يصححه بعد ذلك إلى غيره. فلابد المرء أن ينتبه لهذه المسألة، ثم يحذر من الظلم الذي يقع مع الناس، يراجع نفسه، ولابد أن يتحلل، لابد له أن يتحلل، لابد أن لا يستكبر إذا وقع في الظلم أن يعود ويقول أنا أخطأت في حق كذا وكذا ولك حقوق عندي وهكذا. هذه مسألة من أهمية بمكان أن المرء يراجع نفسه يوميا، لا أقول في نفسي في اليوم أكثر من مرة، ينتبه، لأن كما قال عليه السلام الكلام شديد، الظلم ظلمات يوم القيامة. طبعا الظلم أكبر وظلم أصغر إلى غير ذلك، فليحذر كل منا من هذا. ثم جاء التحذير من الشح. تتابع عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. وهذا عطف، هذا الحديث طبعا. اتقوا الظلم فإنه ظلم، إن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم زاد عليه واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. ثم في زيادة في رواية مسلم أيضا قال فإن الشح، هنا قال فإنه أهلك من كان قبلكم. في رواية أخرى عند مسلم في المتابعات أظن، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. بيان لكيفية الوقوع في الظلم والشح بعد ذلك. ده قال الشح، الظلم علمناه، سنعلم الشح، لكن كان الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. واتقوا الظلم اجتنبوا، اتقاء انت اجتنب، والتقوى اصلا هي معلوم من الاصل فيها الاجتناب، اصل التقوى الابتعاد عن الشح. وبعضهم قال الشح هو البخل مع الحرص الشديد، هذا احد التعريفات، بخل مع حرص شديد. اذا الشح اشد من البخل، يعني بخل يضاف اليه. من بخل مع حرص، بخل مع حرص يبقى شح، يعني كأنه هو شحيح من قبل حصول المال ومن بعد حصول المال، قبل أن يحصل على المال ومن بعد حصول المال. والحق أن هذا تعريف قاصر على الشح من خلال المال فقط، لكن الشح أعم من ذلك. لذلك الشح أعم من البخل، البخل يخص بالمال، والشح يكون في المال وفي غير المال. لذلك ابن رجب في شرحه للحديث أو في تعريفه للشح قال هو تشوق النفس، انظر كلامه، تشوق النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، يعني تتشوق نفسه أن يفعل ما حرمه الله وما منع منه، وعدم قناعة الإنسان بما أحله الله من مال أو فرج أو غيرهما. يبقى المسألة في الشح أعم من المال. ده هو الشح إشكاليته أنه لم أنه نفسه بتتوق أن يفعل ما حرمه الله منعه منه، وزيادة عليه لا يقتنع أو لا يقنع بما أعطاه الله عز وجل من مال أو ولد أو غير ذلك، أو أي شيء، أو علم حتى، أو مكان أو منصب أو أي شيء عنده. لكن قال البخل إمساك الإنسان عن ما في يده، ده تعريفه أيضا من رجل. يبقى عرف الشح بما قلت، وعرف البخل على المال، إمساك المال، إمساك الإنسان ما في يده، قد يكون مالا وغيره عموما. لكن هو الظاهر والله أعلم إن لو قلنا بأن الشح والبخل قريبان، على أنه يرى بأن كلما ازداد الأمر بخلا، المرء بخلا، هيبلغ بصاحب البخل أن يأكل مال أخيه من شدة حرصه على المال. بعد بخل في ماله، بخل شدة أدى ذلك، لما يصل قد يكون يصل إلى الشح فيه أيضا، أنه يأخذ مال أخيه، يطبع في ما عند أخيه، سواء مال أو غير ذلك. اللي قال استحلوا الدماء والأموال، سفكوا الدماء للماء للأموال، وأيضا استحلوا الأموال والأعراض وغير ذلك. فكأنه هنا أنا ممكن نقول أن الشح أعم حقيقة من البخل. وفي طبعا كما تعريف ابن رجب لا شك فيه كلام قوي في ذلك أيضا. قال أهلك من كان قبلكم، يعني الأمم السابقة، سبب من أسباب هلكها كان هذا الأمر. وهنا إما تقول هلاك حسي أو هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة، يعني ممكن يكون هذا الهلاك اللي أهلكهم في الدنيا لأنه أهلك من قبل، أو سيهلكهم أيضا في الآخرة، لأنه قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، قتلوا بعضهم بعضا بسبب المال والحرص عليه، واستحلوا محارمهم. استحلوا المحارم هنا مش المحارم الأعراض فقط، العرض يعني، لا، استحلوا المحارم ما حرمه الله عز وجل، كل ما حرمه الله عز وجل. ذلك هذا استنبطه ابن رجب من التعريف أيضا، يعني من أكل الأموال وسفك الدماء إلى غير ذلك. ومنها طبعا الاحتيال كما فعلت اليهود، احتالوا على بيع الشحوم الميتة، وأيضا إلى غير ذلك، والصيد يوم السبت إلى غير ما ذلك، يدخل فيه الاحتيال. فكأنه أهلك من كان قبلكم، أنه كان هذا الشح. إذن الحديث فيه التحذير من الظلم أولا، والابتعاد عنه واجتنابه. لأنه عاقبته خطيرة. انظر كان أهلك من كان قبلكم، والتحذير من الشح أيضا. والإشكال بقى أن الشح هذا إذا فشل في المجتمعات فهذا علامة على الهلاك والعياذ بالله، لأنه سيؤدي، يعني انظر يبتدي بظلم، يبتدئ ببغي، ويبتدئ ثم يتحول بقى إلى استحلال ذلك، سفك دماء وعدوان وقتل وأخذ أموال، سرقة، خيانة، قطيعة أرحام، كل بقى منكرات تراها يعني زادت في المجتمع، فتحول الأمر إلى الشح الذي هو سبب في إهلاك الأمة بعد ذلك. يروى عن ابن عمر أنه كان في مجلس فسئل عن الشح، أيهما أشد، البخل أم الشح؟ فقال لهم الشح أشد من البخل، لأن الشحيح يشح على ما في يده فيحبسه، ويشح على ما في أيدي الناس حتى يأخذه، وأما البخيل فيبخل على ما في يده فقط. وقال لها كلام ابن عمر يكون فاصل لنا في هذه المسألة، أين بين علاقة بين الشح والبخل؟ لكن الشح درجة أعلى من البخل، البخل هيبخل على ما عنده، الشح بقى هيبتدي ينتقل، وذلك البخل شوف المساوئ، بعض الناس يقول البخل على ما عنده خلاص ده بخيل يعني حاجته، لا ده هو سيجعله هذا البخل انه يتجرأ بعد ذلك من شدة البخل والحرص انه ياخذ ما عند الناس، يعني يجد ان ما عنده لا يكفيه فيتعرض لما عند الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فسفكوا الدماء واستحلوا المحارم لذلك ايضا. اذا الشح من الخصال الذميمة، وهذا اللي ذكرها المؤلف هنا واتى بالحديث. ولو قلنا ذميمة أي خصلة ستأتي معكم هنا في هذا الباب سواء اليوم أو غيرها، أي خصلة هذه لابد أنك تقول تقدح في الإيمان، هتقدح لو قلنا الأصل تقدح في كمال الإيمان، بس كمال الإيمان الواجب، عندنا أصل الإيمان كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان المستحب، فكل ما كان فيه ذنب ووعيد إذا يقدح في كمال الإيمان الواجب. الإشكال كله إن انتهيت بها من أصل الإيمان تكون مصيبة إنك ستخرج، وهذا اللي قلناه دائما كنا نقوله في التحفه العراقيه وغيرها، يعني في التذكره او تزكيه النفوس القلب، بانك انتبه للاصل ثم الواجب ثم الكمال المستحب. لو نزلت ان تخلف الاصل يبقى هتخرج من الاسلام، وقد يخرج من الاسلام بصفه، بعمل اقصد، بعمل قلب. اصل التوكل ليس معه خرج، اصل الخوف، اصل الايمان، اصل الرجاء، اصل المحبه، الأصول هذه لابد تكون عندك حتى تبقى على الإسلام، ثم ترتفع معك وتنزل إلى الواجب ثم المستحب. فنقول هنا بأن الشح خصلة ذميمة جدا تقدح كما قلنا في كمال الإيمان الواجب، بل ستؤدي للأسف بعد ذلك إلى التعدي على أموال، على حرمات الله عز وجل، ويؤدي لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب في هلاك الأمم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن علامة الفلاح أنك تقي شح النفس، ستؤدي بعد ذلك إلى مفاسد عظيمة جدا أيضا. وهذا تجد الآن ليش الناس بتتجرأ على يعني على المحارم الله عز وجل وعلى أموال الناس ودماء الناس، تجد أنه هو ما اكتفى بما عنده ويريد أن يأخذ ما عند الغير، فدخل في الشح. فلو انتشر هذا الأمر يكون سبب في هلاك الأمم والعياذ بالله. لذلك لابد هنا من بيان ذلك للناس، يعني لابد من إظهار ذلك على مستوى الأفراد، الناس تبين لها هذه الخصال، وأيضا لابد من حرص الولاة على معالجة هذه الأمراض في المجتمع، لأن هذا سبب للهلاك، سبب رباني كذا يقول قد يكون للهلاك بسبب لو ترك الناس هكذا يعني يتعدون ويظلمون ويأخذون ويصل إلى الشح، سيكون سبب من سبب الهلاك الذي بين عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وينشأ من ذلك البغي والحقد والحسد والغل في القلوب، وهذا واقع هو لو ترك ذلك، لو تركه المرء في قلبه قد يسوق إلى الشح. لذلك هذه أيضا من الأمراض التي لابد أن يعالج المرء نفسه فيها، وتعالج المجتمعات من هذه الأمراض، ده الحقد والحسد والغل وغير ذلك، لأنه هذا بيؤدي بعد ذلك إلى البخل والشح، ويؤدي إلى ما كان فيه. ده قال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه. يبقى المرء لابد يعالج نفسه من هذه الامور، يستدركها، يكون على علم بها اولا، لو عنده حق من الحقد، من الحسد، من الغل، من الحرص الشديد الذي قد يؤدي الى البخل، ثم يتطور الى الشح فيتعدى على الناس، هذا لابد ينضبط ويعالج القلب في هذه الامور. ثم انتقل الى حديث اخر عن محمود بن لبيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. رحمكم الله. هذا الحديث له رواية أخرى عن الإمام أحمد من محمود، عن برضه من رواية محمود بن لبيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث رحمكم الله، قال: يقول الله تعالى، يقول عز وجل لهم يوم القيامة هؤلاء: إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء أو جزاء. يعني الله عز وجل بعد أن يقضي قل له روح بقى. الرياء أنك بتفعل العمل تأخذ الأجر. رحمكم الله. فهنا فقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: انظروا اذهبوا إلى هؤلاء الذين كنتم تراؤون لهم أو تراؤون في الدنيا فانظروا أن تجدون عندهم جزاء. محمود بن لبيد قلنا مختلف في صحبته، وراجح أنه صحابي، والذي قوى ذلك البخاري رضي الله عنه، وراح ترضي يعني استثناء لكنه لا يمنع رحمه الله. ونقول هنا ما يدل على أن له صحبة، فهذا يقوي أن محمود بن لبيد كان له صحبة، وأنه كان له حديث كما قلنا في مسلم أنه يتذكر مجه الله النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، مجه يأخذ ماء ثم يعني يخرجه من فمه في وجهه، من باب المداعبة والاستئناس. وبعضهم من قلت إيش؟ محمود بن لبيد؟ لبيد ما هو؟ هو الثاني كان إيش؟ احنا قلنا ربيع؟ أوه صحيح، بس برضه محمود بن لبيد مختلف في صحبته، يبقى أنا خلطت في القصة، لكن محمود بن لبيد مختلف في صحبته أيضا، مختلف في صحبته آسف، لكن الصحيح إنه هو قالوا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبين له سماع، وده اللي أنا قلته، لم يبين له سماع، لكن ذكروه في الرؤى الصحابة لأنه رآه أو للرؤية يعني، وإن كان لم يسمع منه الظاهر ذلك، لكن هو كما قلت إنه هو انه صح انه صحابي، ولو اختلفوا في صحبته سيكون مرسل صحابي اذا لم يثبت سمع من مراسيل الصحابه، يعني لم يثبت السمع، لا مش اختلفوا في الصحبه، اختلفوا في السماع. هو ما اختلفوش في السماع حقيقه، والغالب انه اتفقوا على ان عدم لم يسمع منه، لكن اختلفوا في الصحبه انه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اذا لم يثبت السماع خلاص يبقى مراسيل صحابي، هو صحابي ايضا. وقال: اخوف ما اخاف عليكم، يعني أشد ما أخاف عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، طب هنا عليكم القدام للصحابة أم للعموم؟ الصحيح أنه للعموم، وإن كان الخطاب كأنه للصحابة لكنه لعموم المسلمين، لكن لعموم المسلمين وليس للناس، ليس لعموم الناس، يقصد بعموم المسلمين، لأنه هو ليس دائما الخطاب. نعم. قال: الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. وهنا بين كأنه وجهه أنه الرياء في الشرك، إيش ما وجه أن يدخل الرياء في الشرك؟ لأنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طبعا هنا الشرك جاءت مرفوعة لأنه خبر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. طب هنا قال ثم قال الرياء، لماذا الرياء سمي بشرك أصغر؟ إيش؟ فين المساواة طيب؟ ما وجه المساواة؟ أنتم تتكلمون كده عن الرياء عموما مش الشرك الأصغر، يعني كون الرياء من الشرك ده بالأول، فاهمين؟ انتوا دلوقتي بتقولوا ان الرياء، انا ما كون الرياء من الشرك، ثم دلوقتي وقال الشرك الاصغر النبي صلى الله عليه وسلم، طب الاول كون الرياء من الشرك، عشان ما هو كون الرياء من الشرك؟ اعيدوا لا اشكال اللي عايز اقول ايش؟ مصلح حبيبي بيقول عليكم الشرك الاصغر ليه؟ لا لا، وجهه ان الشرك من ان الرياء من الشرك، ما الوجه؟ لغاية لا يجلنا على الناس لكي يمدحونه على فعله مثلا على صلاته، يعمل العمل لأجل الناس وليس ده تعريف طب ما وجهه انه شرك؟ انت قلت الان الرياء ان يعمل العمل من اجل الناس، كنت تقصد تعريف الرياء، ما وجهه ان الرياء دخل في الشرك؟ لانه يصل هذا العمل للناس وليس للرياء. ولو صرفوا لله وراء ايضا يا عبد الله كيف الندية؟ ماشي، كيف الندية؟ اين الندية؟ طيب ايوه لا بيجعله خالصا، اذا ادخل من معه من ايش؟ احمد هو مش عايز رضا منه، ممكن يكون ضعف في الشهاده نفسها. ايش ضعف شهاده لا اله الا الله نفسها، يعني كان كلها رياء. لا مش لا، هو انتوا بتجيبوا مضامين صحيحه، لكن انا كنت يعني جيد يعني، لكن لو قلنا بان وجه انه ادخل الرياء من الشرك، الرياء من الشرك، ان المرائي اذا عبد الله عز وجل، المرائي اذا عبد الله عز وجل فهو بمراءاته للناس كانه اشرك بتلك العباده من يرائيه، يعني هو بيرائي وهو بيعبد فرأى في العبادة، وبيعبد الله حتى فرأى في العبادة، فكأنه أدخل من يرائيه في العبادة مع الله، فكان هذا وجه الشرك. أيا كان بقى يقصدهم أصالة أكبر أم دخل معه في العبادة أصغر، لأن لسه ما تكلمناش في الأصغر والأكبر، لكن نقول وجهه أن الرياء شرك. إيه اللي دخله في الشرك؟ بأنه هو بيفعل العبادة لله، رأى معه الناس، رأى يعني أراد أن الناس يرون ذلك، فكأنه أشرك بتلك العبادة اللي بعد من يرائيه مع الله، هذا وجه إدخالها. قلت إيش؟ محبط للعمل مثل لا لا، أنا كلامي كله إنه الحمد لله، أنا كلامي كله وجه إدخاله كشرك. الإجابات اللي عندكم على النت مش واضحة، لأن هنا أفضل كانوا في المسألة، هذه المسألة يعني أن نقول كيف المرائي ده كان شركا، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال ذلك. طيب اللي هو قال هنا الشرك الأصغر الرياء، وصح وقال الرياء فقط إشكال أيضا، لأنه قال الرياء، الرياء كمان بالرفع، لما جاء بالرفع بدل عن الشرك، قال الشرك، الشرك الأصغر ثم قال الرياء رفعا، فهنا أصبح بدل عن الشرك أو عطف بيان لو قلنا ذلك، يعني سواء تقول عطف بيان أو أنه رفع. ما هو معنى الرياء اصطلاحا؟ إظهار الشخص للعبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، إظهار شوف انتبهوا، قالوا إظهار الشخص للعبادة يظهرها، في فرق بين أنا أقول عبد لهم، لا إظهار الشخص للعبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها، كأنه أراد الحمد من الناس وأراد الحمد من الله، فأشرك الناس مع الله في إرادته للحمد بتلك العبادة. طب ما الفرق بين الرياء والسمعة؟ بعضهم قال الرياء في الفعل والسمعة في القول والحديث، يعني إنه قول يعني يقرأ يذكر يتكلم يخطب يدرس بقوله يعني، فيراد انه هذا يسمع له يعني، والقال والرياء يكون في القول في الفعل ناس. طيب هو الحديث يتكلم عن شدة خطر الرياء، نعوذ بالله من ذلك، ولابد للمرء ان يخاف على نفسه من الرياء. المشكلة انه الرياء فيه خف، يعني ممكن يكون فيه خفاء في رياء، طبعا رياء المنافقين اللي هو الرياء الاكبر اللي هو الشرك الأكبر، اللي هم أصلاً بيظهرون الكل للناس ويبطنون ما يريدون العبادة لهم، بل هم يخالفون ذلك، هذا الرياء الأكبر اللي هو أن المنافقين يراؤون الله يخدعون الله. وخادعون، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس. فهنا فلذلك هذا خطر، شدة خطر الرياء، لأنه ممكن يتسرب إلى النفس، إلى دقيق النفس في الخفاء أولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في رواية أخرى قال يسير الرياء، الشرك الخفي هو يسير الرياء، وإلا لو كان الرياء بالكلية ممكن يوصل للشرك الأكبر اللي هو رياء المنافقين اللي بينا أيضا. وهو ليش من يسير الرياء من الشرك الأصغر أنه خفي، يعني تلاقيه يرتبط بالقلب، وأنت الإشكال أنك لا تعلم ما في قلب صاحبه، لا الذي يعلم ذلك والله عز وجل، ما أحد يستطيع أن يطلع على قلوب الناس، لكنه هو قصد بعمله غير الله، قصد بعمله غير الله. لذلك البعض قال الشرك الخافي ليش في الرياء، أو حتى لو على العموم أو يسير الرياء، لأنه في القلب لا تعلمه، الشرك خفي، وذلك خطير جدا يتسرب إلى قلوب الناس ويظهر إن عمله أو يظهر إن عمله لله، ولا أحد يعلم ما في الباطن من الله عز وجل. والرياء يبطل العمل لا شك، لقول الله عز وجل كالذي ينفق ما له رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. هنا هو دلالة على أنه قال النبي، جاء في الحديث القدسي أيضا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، قال تعالى من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وهذا يدل على إيش؟ حبوط العمل، وأن العمل لا يقبل لو كان فيه الرياء. قال ابن عباس في حديث ابن عباس قال إنسان من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به. ذلك فرقوا بين السمع والرياء كما قلت بالقول والفعل، لذلك أيضا والرياء كما قلنا محبط للعمل وأيضا مبطل الثواب. هذا العمل هو محبط، وبالتبعية لو قلنا محبط يبقى مبطل الثواب، لأنه ممكن نقول مبطل الثواب وليس محبط، صح؟ ممكن نقول مبطل للثواب وليس محبط، ولكن لو قلنا محبط مبطل الثواب. النعمة اللي في ظهري دي جيلي مثال، وانا مش عارف اجيب طب انا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقف يصلي فبيرى الصحابه من خلفه، انا مش كده يا ابني، انا مش هشوفكم من ظهر، انا اسف يا ابني، دي مقصوده يعني انت في حكم ابني حقا يعني، فاريد اراكم بس نتمتع بكم جزاكم الله خيرا. قل لي بقى مثال. لا لا هو مش انت اللي مش رد عليا صح، مش انت اللي قلت لي محبط لا لا في حد في ظهري الان، مش انت اللي قلت؟ اه طيب عايزين مثال على انه ليس فيه ثواب وليس محبط للعمل. انا عايز مثال لعمل مش عايز حديث، مثال لعمل ليس له فيه اجر وليس محبط العمل فيه. الصلاه، مالها الصلاه بقى؟ هو ليس لكم صلاه الا ربعها منها ليس لهم صلاة شيء. نعم نعم هذا الحديث جيد، أتريد أن تترد عليه إذا لم يخشع في صلاته حتى. طب ما أين الوجه في المسألة؟ ليش أنت قلت ما فيش ثواب والعمل لم يحبط؟ ليش لم يحبط؟ سقط من عين المطالبة. نعم ولكن ليس له أجر العمل، ليس له الأجر. نعم طيب احنا في مثال اخر في الصلاه، حديث اخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فلا تقبل صلاته على بينه، فهو واجب عليه ان يصلي ولكن لا يثاب عليه. طيب لكن غير ال 40 دي في 40 ثانيه، ماشي في 40 ثانيه يا عبد الله. من اتى يا هنا لم تقبل له صلاة 40 يوم، لكن أجزأته الصلاة. أجزأته الصلاة. نعم جزاكم الله خير، أنت أتيتم بالكاهن وأشكر أخوكم هنا بي. لا اليوم هم ساقين إن شاء الله الحمد لله. نعم بارك. مش فرق يعني بس نرفع معلومات شوية إن شاء الله. هم مطحونين. طيب نقول ان الرياء محرم الايات كمان ايات الرياء الاكبر، يعني قول الله عز وجل ان المنافقين يخدعون الله ويخدعهم واذا قاموا للصلاه كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فايضا وقالوا لله عز وجل في الايات في الصلاه وايضا المسلمين الذين مع صلاتهم سهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. قال ويل اذا الصلاه حتى لم تقبل منهم، على قول بعض التفسير المساهون هنا الذين يسهون في الصلاة، ولكن في هذا قول طبعا بعض المفسرين يرون بالمساهون الذين يسهون في الصلاة، وبالتالي يكون فيهم هذا الأمر، لكنه الصحيح يعني التفسير الآخر أن الذين عصرهم ساهون الذين هم يعني لا يصلون في وقتها، لكن هو هنا قال الذين هم يراؤون يعني عطف على أنهم يساهون فيراؤون، إذن هم الويل أنهم يساهون لكن بالمراءة يعني يساهون ويراؤون أيضا يعني وإن كان هذا تفسير وهذا تفسير أيضا، لكن هذا طبعا يبين أن الذين الذي يمدح على عبادة يفعلها بعد أن يكون متقصد لها قرأ قراءة صلاة قراءة جميلة وحب قرآن كبيرة حتى الناس خشعت فأثنت بعد الصلاة، فأنا أقول أنها فيه مراءة. قال المؤمن أول رجل حضر خط جمعة درس أو شيء فكان وفق لذلك فالناس عليه بذلك، فهذا نقصد منه المرأة، لكنه يتبعج البشرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، قال تلك عجل البشرى المرأة دائما لم يقصد ذلك أصالة. إذن في دلالة في هذا الحديث على أن العبادة إذا خالطها الرياء قد تبطل وقد لا تبطل، إما تبطل بالكلية أو لا تبطل بالكلية، وهذا يرجع لكلام العلماء في العبادة نفسها، إن كانت العبادة أولها متصل بآخرها يعني لا تتجزأ فبطلت، ومن كانت العبادة أو يعني تتجزأ فبطل الجزء الذي فيه الرياء. وأيضا بعضهم تكلم بتقسيم آخر قال إن هاجم الرياء أثناء العبادة فدفعه المرء فلا حرج عليه، وأمن استسلم له ووافقه فدخل هنا في بطلان العمل، وكذلك لو جاء الرياء بعد الانتهاء من العمل فلا وقع له في الحكم. هذا ملخص المسألة، لأنه لو قلنا بالتبطيء بالبطلان الأول أو يعني نقول بالتقسيم الأول لماذا العبادة تبطل، قلنا أنه راء في العبادة الناس ما أراد بها الله عز وجل خالصا، أراد بها مراءة الناس فصلى لقصد الناس يروه أنه مثلا خاشع بيطول في الصلاة أو غير ذلك، أو ينفق أمام الناس ليروى وينفق الأموال مثلا، وكذلك أو صام يريد أن يبين الناس أنه كل شيء يصوم يروح للناس يزورهم عشان يبين أنه صائم ولا يأكل ولا يشرب، يريد أن يبين العبادة. كل هذه نقول بأنه هذه مراعاة الناس، يعني قصد رؤية الناس لهذا العمل لم يرد به الله عز وجل فدخل في الرياء قلنا العبادة، وهذا حال المنافقين ما كانوا يخرجون للصلاة إلا ليظهرون الناس أنهم يصلون مع المسلمين لكنهم كانوا يبطلون الكفر، فشابه أهل النفاق بذلك، يعني هو الذي جعله ذلك أنه شابه أهل النفاق يفعلون بالظاهر ما لا يوافقون عليه في الباطن أو لا يعني يكون موافقا لهم في الباطن، أو هذا طبعا هذا في الأصل هذا العبادة باطل، لكن لو كان الباعث في الحق العبادة هو الله عز وجل، يعني هو أقام يصلي لله وقرأ القرآن لله ويعلم العلم لله ويتصدق لله ويأمر بالمعروف ونهى عن المنكر إلى كل ذلك، ثم يطرأ الرياء أثناء العبادة، وهذا ممكن يأتي للمرء بل لا يخشى على المرء ذلك، ممكن يأتي نعم يأتي، الشيطان لن يترك صاحب العبادة وصاحب الدين هكذا يفعل العبادة ولا يلبس عليه، أنت في مقاتلة معه طوال الوقت، ولذلك ولا يأتي للبيت المؤمن لكن لا يأتي البيت الخرب، قلب المؤمن هذا العامر هو الذي يأتيه الشيطان، الخرب يتركه ما يحتاج أن يتعامل معه، حتى يأتيك وأنت في العبادة يريد أن يخرجك منها ويكون فيها الرياء. فهنا لو كان الباعث على العبادة وجه الله عز وجل لكن طرأ الرياء أثناء العبادة، جاءك الشيطان فأدخل الرياء في قلبك فاستسلمت له ولم تدفعه، فهنا إن لم تدفع الرياء كنت له فهذا اللي نتكلم عنه الآن في مسألة العبادة تبطل كلية أم لا، لكنك إن دفعت الرياء ولم تسكن له بل أعرضت عنه وكرهته بقلبك هذا لا يؤثر معك، ولذلك لابد أن تدرب نفسك على ذلك، هذه من معالجة القلوب لنجاهد نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي في الحديث الذي في ثبوته كلام، ما حدثت بها به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لا هذا حديث الثاني اللي هو هذا حديث متفق عليه، أنا آسف الحديث الذي ما استكره عليه، نتجاوز عنه، نعم خطأ نسيان استكره عليه، حمكم الله أنا أرجع، هذا حديث متفق عليه. هنا ما حدثت به ما لم تتكلم أو تعمل، إذا لو جاءك الشيطان وحدثك بالرياء في نفسك ودفعته فهذا إيش؟ هذا لا شيء عليك فيه، وأنك لم تتحدث بذلك أو لم تتكلم، وهذا عارض جاءك فدفعته. أما إذا استرسلت بقى مع رياء واطمأننت له وزدته بقى جيه، سمعت الناس تلموا والصفوف اكتملت ورأيت بقى بالناس، فرحت بقى فاتح في القرآن بطريقة وجودت وحضرت وازددت تسمع الناس مثلا، فهذا اطمأننت أنت لما جاءك، هذا بطلة العبادة. طبعا لو كانت العبادة أخيرها مبنية على أولها كالصلوات، يعني الركعة الأولى صلى صلاة عليه، دخل عليه أبوه بيصلي، حب بقى يعرف أنه راجل أشهر إسلامه كما يقال عند العوام يعني في إيش، فأصبح بقى بيقيم ليل وبيفعل، فرح من إيه رافع صوته ومطول، وأبوه بستني عايز يكلمه كلمة موقفه على الباب يعني إيش ربع ساعة يعني هيجيب البقرة كلها. فهذا هذا إيش، هذا أدخل الركعة الأولى كانت صحيحة، الركعة الثانية أبطلت بالكل، الصلاة كلها بطلت لأن الصلاة تتجزأ، بخلاف لو أنفق مثلا 100 جنيه فجاءه رآه أحد الإخوة معه وينفق، فراح أخرج 100 تانية عشان يبينه بينفق، الأولى لما أخرجها لم تكن إلا لله، الثانية جاءت لما رآه ينفق فقال أنا إيش شاوري بقى أن أنا شغال في النفق، فالثانية لا، الثانية بطلت الأولى لم تبطل، لأن الصدقة لا تبنى أولها على آخرها، وهكذا العلماء تكلموا في هذه المسألة. طب لو جاء الرياء بعد الفراغ من العبادة، يعني أنت انتهيت وكله كان لله، بعد ما سلمت ونظرت لقيت الناس أمم خلفك بتصلي، فدخل الرياء في قلبك مثلا، نقول هنا بعد الانتهاء من العبادة لا تحاسب عليه، لكن الحق لأن هذا لو دخل قد لا تخرجه بعد ذلك في عبادات أخرى، لكن المهم العبادة التي انتهت وجاءك الرياء بعد الفراغ من العبادة لم تبطل على صحتها في ذلك. الحديث لا شك فيه بيان كيف وسلم رحمة الله وسلم بالأمة وبأصحابه وبنا جميعا وشفقته على أمته، تحذيره يحذره مما يخاف عليه وهو الوقوع في الرياء أيضا، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل على أمته أن يدل على أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وهذا كله في الأنبياء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، فكان أحرص وأشفق على الأمة وأرحم بهم، فكان يبلغهم كل ما فيه الرحمة وينذر عن كل ما فيه شر. الإشكال أن الرياء تحتاج لمجاهدة ككل أمراض القلوب، الرياء يحتاج إلى مجاهدة، أولا تخاف من الرياء، لابد تخاف أولا، لأن الخوف من الرياء تخاف منه ليش؟ لأنه عاقبة الرياء إما بطلان العمل أو بطلان العقيدة كلية، أن الإنسان ينقلب إلى رياء كامل فيكون حاله حال المنافقين أو يبطل لك عملك، فلابد تخاف أولا، إن خفت من الرياء وأول شيء هو الخوف، ليش؟ لأن أي واحد يخاف من شيء لابد يحذر منه، وذلك أول مسألة ليست في الرياء، في أي مرض قلبي تعلم أنه ممقوت ومذنوب عند الله عز وجل لابد تخاف أولا من الوقوع فيه، كلما تخاف ستحذر لأنك تخاف من العقوبة، تخاف من غير ذلك، تكون على حذر، ثم بعد تبتدي تدفع خطر الرياء، وهو أنك تعود نفسك أولاً في العبادات على إخفاء، ما تظهر العبادة، الأصل أنك تخفي عبادتك، حتى في الدعاء، مثلاً لما رأى الصحابة أربعوا على أنفسكم، أنكم لا تدعون غائباً ولا تدعون أصماً غائباً، تدعون قريباً أجيباً أو سميعا قريبا، نعم. فالأصل في العبادة أنك تسر وأنك تبعد تخفيها عن الناس، خاصة في النوافل، ليش؟ لأن الأصل في الفرائض الإعلان، ذكر صلاة الفرائض في الجماعة في المساجد لإعلاء شريعة الإسلام، الصوم معلن ولا بل نمنع الناس في رمضان انهم ياكلون ويشربون فين؟ في الاسواق وفي الشوارع. لانه لابد في الفرائض جاء فيها الاعلان، لو لاحظتم لو تنبهتم لكل الفرائض الاصل فيها الاعلان، الجهاد فيه اعلان، والصلاه اعلان، والزكاه اخراجها تخرج الزكاه، بل بعضهم قال انك تبين اخراج الزكاه لتحث الناس على اخراج الزكاه وتبرأ نفسك من التهمه بانك لو صاحب مال. هذا الاصل في الفرائض، والاصل في النوافل الاخفاء. لذلك جاءت النوافل الراتبه الافضل فيها انك تصليها في البيت. ليش تخفيها؟ لان نوافل الاصل فيها في البيت، قيام الليل في البيت، الصلاه النافله انك تخفي، الصدقه كما قال لم تعلم يمينه ما شماله ما انفقت يمينه، حديث السبعه ايضا الذين ينفق، يعني ليس ينفق فقط بل يخفي، لانه جعل ان الاثر العظيم في ان يده اليسرى او الشمال لا تعلم اليمين ماذا انفقت في الاخفاء. فده اصل لابد انك تعلموه، بان الاصل في العبادات النوافل هو الاخفاء، وطبعا مع صدق الالتجاء الى الله عز وجل، وانك تسال الله عز وجل ان يعافيك. فلذلك هذا من الدفع، يعني نقول طبعا المقام سيكون في دروس التزكيه، لكن هنا الباب يبين كيف تحذر من الربا، تخاف منه اولا، ثم بعد ذلك تتعهد الخفاء في اعمالك ولا تظهرها. طبعا الحديث فيه مساله مهمه جدا في الشرك، ان الشرك ينقسم الى اكبر واصغر. ما احداث ايش؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الاصغر، اذا الشرك فيه اكبر وفيه اصغر. والشرك الاكبر مخرج من المله، والشرك الاصغر ايضا مخرج من المله. لكن الخلاف في الشرك الاصغر على ايه يا احمد وابو سفيان؟ الخلاف بين العلماء في الشرك الاصغر على ايش؟ لو جبتها هيكون لك جائزه انت فقط، انا بسالك انت الاول. الخلاف في الشرك الاصغر بين العلماء على ايش؟ قلت الشرك الاكبر مخرج من المله، والشرك الاصغر غير مخرج من المله، لكن العلماء اختلفوا في الشرك الاصغر على امر ان هو يحبط العمل بالكليه ولا لا. انت ما انا قلت لك ان الشرك الاكبر هو اللي مخرج، الشرك الاصغر غير مخرج. اختلفوا في الشرك الاصغر هل هو مخرج من المله ولا لا. انا هجيب حزام بقى كده، يعني كنت اديك جايزه، انا هجيب حزام بعد كده. هو في حزام في المعهد في المركز الثاني هناك، حطه جنبي بس ما استخدمتوش لسه. فانا يا عبد الله ان الشرك الاصغر هل يغفر الله عز وجل له بالتوبه او بدون توبه؟ يعني يلزم توبه؟ دخلت صح ورحت داخل ورحت مكمل غلط، يعني انت دخلت لكن رجعت ورحت ماشي كده بالعرض زي ما بيقولوا، صلح نفسك قولها تاني. هو انت خلاص انت خلص، انت هو اللي بيكمل. الشرك الاصغر هل الله عز وجل يغفره او لا؟ ايوه ملوش بقى معاك بالتوبه، لانك انت رحت تحت التوبه الكل. هل هو في المشيئه ام ليس في المشيئه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. العلماء اختلفوا في الشرك الاصغر، هل داخل في المشيئه ولا لابد يعذب ثم يدخل الجنة لأنه مش محبط؟ هذا هو الخلاف. هو دكتور علاء سبق بس أنا سكبته بسرعة قبل ما توصل لكم، يعني إيش عشان إحقاقا للحق يعني. أيوة تحت المشيئة هنا يوم القيامة أم لا. نعم جزاك الله خير. طيب لا إذا لكن هنا ده الفارق، وطبعا مقام في العقيدة، لكن بما أنا جاءت هنا الفائدة بأنه قال الشرك الأصغر، إذا الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأكبر يخرج من الملة بل لا يبقي في التوحيد شيئا ويحبط العمل وصاحبه مخلد في النار. أما الشرك الأصغر كما قلنا لم يصل إلى الأكبر. طيب وضبط آخر طبعا المقام ليس هنا، قال الشرك الأصغر ممكن تضبطه بأنه ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، ممكن نقول هذا، ويمكن في تفصيل أكثر. يعني نقول هنا يعني ما يتوسل به إلى الشرك الأكبر يكون من الشرك الأصغر، سواء كان قولا أو فعلا. مثلا ممكن يؤدي إلى الشرك الأكبر، فهذا بعض أهل العلم يقولون لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر فيكون هذا من الشرك الأصغر أيضا. كما بعضهم قال أن الغلو في بعض المخلوقين الذي لم يصل إلى العبادة، لكن قد يكون وسيلة إلى العبادة بعد ذلك. فيكون هنا هذا من الشرك الأصغر بعده. أو كالحلف بغير الله، طبعا قلنا لو حلف بغير الله معظما له يبقى شرك أكبر، لكن لو حلف بغير الله فقط من الأقوال هذه لكن ليس معظما له التعظيم اللي هو الصرف، فيقول هنا من الشرك الأصغر. طيب قلنا الشرك الأصغر لا ينقذ عن الملة ولا يستوجب الخلود في النار، لكن يحبط العمل. نعم يحبط العمل الذي قارن الشرك الأصغر. ليش قلنا ذلك؟ لأن الرياء أحبط العمل، وقلنا الرياء لو الشرك الأصغر، لو قلنا يسير الرياء، فإذا لما أحبط العمل إذا الشرك الأصغر سيحبط العمل إذا قارنه، سيحبط العمل إذا قارنه. طيب لا هذا لا ما هو نعم بعض، بس أيضا لابد أن ينتهي عنه، إنه قال لا تحلفوا بآبائكم، فمن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، يعني يرجع بكفارة. نعم حتى لو كان لغوة لابد يمتنع عنه إنه يجوز. طيب إيش هنقف هنا وندخل في الدرس الثاني، نكتفي بذلك. علامات النفاق عشان الوقت ما نتأخر. أنا إيه يا دكتور أحمد عند الفاصل ندخل في الثانية أو نصلي أولا؟ لا لو في هنا غرباء احنا كله تبعنا، عليك تقعد معنا يبقى ندخل في الثانية، نصلي بعد العقيدة عشان الوقت بس سريعا. بعد العمل ما يقولش بعد العمل لا يحب بعد العمل او قلت محاضره كانت معمانه وكذا فكده يحبط العمل اللي هو خلص. لا لا يحبط بعد الانتهاء من العمل، لا يحبط بس هو طبعا يقسم كذا بس هو ما يحبطش. خلاص انا قلت لا يحبط بعد الانتهاء من العمل، لا يحبط العمل انتهى وهو ليس فيه رياء، فقال ما قالوا ده امر اخر. ايش؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.